الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله الذي سهل ويسر حفظ كتابه العزيز ومن وتفضل علينا بتلاوته ووعد عند ختمه بإجابة دعواته. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على جميع آلائه ونعمائه ونصلي ونسلم على نبينا محمد أكرم برياته وعلى آله وأصحابه بمرور لحظات الدهر وغدواته. اللهم فكما جعلتنا بالقرآن مصدقين فجعلنا بتلاوته منتفعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع أمورنا راجعين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدابه لما حضروه وأرادوا بتلاوته قربك ورضاك فأدركوه. اللهم تقبل منا ختم القرآن وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. اللهم نبيض بالقرآن وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم وجعلنا له من التالين وبه من العالمين العاملين. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور عقولنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب حزننا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم جب لنا من رحمتك حظا وافرا جزيلا ومن مغفرتك قسطا كاملا أثيلا وأختم لنا بالسعادة ختما جميلا. اللهم يا من خلق السماء وبناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها آت أنفسنا هداها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فأنلها من خيري الدنيا والآخرة مناها وأحسن عاقبتها وعقباها واجعل إلى جنتك مصيرها ومأواها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.